سببتها فيهم سببتها صحيح صحيح. الآن جعلتها خمسا، فجعلت الصحيح قسمين، صحيح لذاتي وصحيح لغيري، وهذا كما قلت حقيقة علمية يعني. كذلك جعلت الحسن قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. ثم المرتبة الخامسة والأخيرة حسن صحيح، حسن صحيح. هذا اصطلاح الترمذي طبعا، لكن هو لم يبين مراده في اصطلاحه هذا، لذلك كما تعلمون اضطرب تفسير العلماء اضطرابا كثيرا لا مخرج منه في تفسير قول الترمذي حسن صحيح. طبعا نحن نتعلم من غيرنا، فوضعنا هذا الاصطلاح ووضعنا بيانه في المقدمة.